أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى قال حدثنا محمد مرزوق أبو عابد الله قال حدثنا عابد الرحمن بن قيس أبو معاوية قال حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان وأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وأول من عقد عقدا واحدا عثمان رضي الله تعالى عن باب ما جاء في ذكر خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحدثنا قتيبة بن سعيد وغير واحد عن عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق وكان فصه حبشيا وبحدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة فكان يختم به ولا يلبس صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبه إليه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا حفص بن عمر بن عبيد هو الطنافسي قال حدثنا زهير أبو خيثمة عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة فصه من وبه إليه قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى العجم قيل له إن العجم لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم فاصطنع خاتما كأني أنظر إلى بياضه في كفه صلوات ربي وتسليماته عليك يا رسول الله وبه إليه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد سطر ورسول سطر والله سطر وبه إليه قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي وأبو عمرو قال حدثنا أبو حدثنا نوح بن قيس عن خالد بن قيس عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عن أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وقيصر والنجاشية فقيل له إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم فصاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما حلقته فضة ونقش فيه محمد رسول الله وبه إليه قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا سعيد بن عامر والحجاج بن منهال عن همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه وبحدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق فكان في يدي ثم كان في يدي أبي بكر ويدي عمر ثم كان في يدي عثمان رضي الله تعالى عنهم حتى وقع في بئر أريس نقشه محمد رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليك يا رسول الله والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أحسن الله إليكم شيخي كما أحسنت إليكم بارك الله بك وإياكم ونفعك الله مما قرأت آمين آمين وصلى الله على سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم جزاك الله عنا خيرا شيخي ورفع قدركم وقبل فوق رأس جبينك شيخي وأستأذنكم سيدي الكريم وشيخي الجليل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم سلام الله تعالى ورحمته وبركاته يا أمان ومغفرته ورضوانه ورعايته وعنايته ما شاء الله أكرمكم الله بالجنة شيخي وفي أمان الله سيد الشيخ سبحان الله هذه الدعوات، هذه الدعوات يعني مع مجلس، مع حديث واحد فقط، هذه الدعوات مع حديث واحد فقط والله بركة. تشعر كده بالسعادة طول يومك، تشوف كده الاستقبال بتاع الشيخ وحسن الترحيب والأدب الجم، وشيخ بلغ 110 سنوات، 110 سنوات، بسم الله ما شاء الله. وهذه الدعوات، وبارك الله لك فيما قرأت وكذا، ومغفرة ورحمة وكذا، الله أكبر. الله العظيم، يعني سبحان الله على طيبة الشيخ وطيبة أهل سوريا، حفظهم الله وفرج عنهم وصرف عنهم كيد الكائدين وخذل عدوهم. اللهم عليك ببشار، اللهم لعنه لعنا كبيرا، وخذه أخذ عزيز مقتدر، وخلص الأمة من شر هذا الفاجر الكافر النصيري. توقف المجلس مع دعوات الشيخ، ونسيت كتابة التوقيت، كأنها 5:12 دقيقة، 5:12 دقيقة. الدعوات نسيتني كل شيء، لأن عندي يا سيدي 12، كان تقريبا كان 5:12، واختلف الفقهاء 5:13 و5:14، وأنا كانت عندي 5:12. طب نجعلها بين بين، على قراءة من قرأ بين بين، يلا نخليها 13 عشان ما نزعلكمش. بين بين. طيب، هنا وتوقفت. هذه الدعوات من فضيلة الشيخ، أشهد الله، حاسس أن فيها من القوة الآن ما شاء الله، ما نقرأ به يوم كامل متواصل. الله أكبر. الشيخ أبو يوسف منور يا سيدي، أهل أمريكا من نيويورك، الشيخ أبو يوسف حللتم أهلا ونزلتم سهلا. عنكم وتأخرت عنكم أياما أو أسابيع أو شهور، فسألوا عني الشيخ أبو يوسف، يعرف مكاني جيدا ويعرف مدرستي، وزارنا كثيرا وكان كريما معنا غاية الكرم. وزارني هو فضيلة الشيخ أبو الفضل المحدث المعروف المحقق لمعجم الطبراني الكبير، ومع طلبة العلم كانوا يحضرون عندنا، فيعرف مكاني لو غبت عنكم سألوه عني، يبحث عني حتى أجد من يكفنني ويدفنني، والله المستعان. نبدأ الاتصال بالشيخ عدنان إن شاء الله تعالى. Thank you.